أيها الإخوة، هذا هو الشريط 28 من شرح ألفية ابن مالك. علمت أن الزيد قائم وعمرا ويدور عمرو. صحيح يا جماعة؟ طيب، من دون ليت ولعل وكأن، مثال ليت زيدا وعمرا قائما. غلط، هذا بعد الاستكمال، العطف هنا بعد الاستكمال. ليت زيدا قائما قائم وعمرا كذا. ويجوز وعمر لماذا؟ ناصر، لأنه ينقطع عن، لأنه يختلف المعنى كلمة صحيح. أين؟ لأن لو قلنا وعمر لا اختلف المعنى. أنا أتمنى أن زيدا قائم وكذلك عمر، لكن لو قلنا وعمر خرج عن نطاق التمني. طيب، لعل شرف من دون ليث ولا لعل عمرا، لعل الطالبة لعل الطالبة يفهم أخوه. أحسنت، وأخوه معطوف على يفهم أو على ال... لا يجوز جمع لعل الطالب. هات مثال بس وبعدين نشوف يجوز ولا ما يجوز. لعل الطالب يفهم فاهم لعل الطالب فاهم وأخاه. نعم. ولا يجوز أخوه؟ لا. لماذا؟ اختلف المعنى. نعم. إذ لا يدخل عمر في نطاق الترجي أو التوقع. لو قلنا عمر صار مبتدا والخبر محذوف. يا لخال كان زيد قائم وعمر بالنصب. لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز الرفع؟ كيف الاختلاف؟ لأنه خرج من يكون الهدف محقق، أنه لو رفعنا حساب محقق ليس كتشبيه. أما قلنا كأن زيدا فاهم، هذا مين التشبيه؟ تقول التشبيه إذا كان خبر جانب. سامع؟ لا، أو التوقع. طيب، هات للتشبيه. كأن زيدا أسود. نعم. ويش؟ وعمرا. ولا يجوز وعمرا، لأنك إذا قلت كأن زيدا أسود وعمرا لم يكن عمرا في نطاق التشبيه، خرج عن نطاق التشبيه، بخلاف ما إذا قلت وعمرا. كلام محمد؟ طيب الشيخ، ليش ليت كلها بعد أن استكمل؟ كيف؟ الأمثلة الآن اللي جات في ليت وكأن ولعل بعد أن استكمل. إيه، هو هذا كلام مالك. مالك في إن وجائز رفعك، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، وألحقت بإن يعني في جواز الرفع، لكن وأن من دون ليت. هذول هل يشترط الاستكمال؟ إيه لازم، كان هو إذا لم تستكمل وجب النصب في الجميع. إذا قلت إن زيدا وعمرا في البيت يجب، ما يجوز وعمرا. إن أين في إن؟ هو في إن وغيرها قبل الاستكمال لابد أن ينصب المعطوف.

هل لنا يا سعد أن نستدل على ما قلناه في التفصيل بكلام ابن مالك؟ على ما قلناه بالتفصيل أنها تلزم اللام إذا أهملت ما لم يتضح المعنى. ما إيش؟ لا ما ناطق أراده. نعم طيب يا ناصر ما معنى قول ابن مالك والفعل وإن لم يكن ناسخا فلا يعتل فيه غالبا بإن ذي موصلا؟ الغالب إن إذا خففت نعم لا يقع لا يكون مثل وإيش؟ مثال آخر هذه معها فيها اللام. على كل حال هذه كان مثل الأولى كاد. نعم أحسنت. ليس أحمد ليس أعطيناكم على ليس في أن في أن أن تذكروا هذا وأن ليس للإنسان إلا مساء. نعم هذه في أن. أنت الوقت يا حجاج. نعم طيب البقية هذا البيتين مراجعة والفعل الذي يتناسب الآن والذي بعد. أيوه الأول فعله إلى مدرسة وبدأ به وما أتمناه. مناقشة يعني. والفعل إلى مدرسة فلا تلزم غالبا أخذنا هذا. كيف؟ أخذناه ومثلنا كاد وكان. إن لم يليه حق فعل الناس. طيب وأيضا أخذنا هذا إن لم يليه في الناس. ومثلنا بقوله إن يزينك لنفسك وإن يشينك لأهية. ها؟ نعم هذا المثال. طيب بيت الشعر هذا التي يمينك إن قتلت لمسلما. نعم حلت عليك على قبضة المسلم. طيب شلت يمينك إن قتلت لمسلما. فقتلت ليست فعلا ناسخا ومع ذلك جاء والوئن ها مسلم مفعول قتلت اللام دخلت هنا على مفعول على ايش؟ اللام ما دخلت على خبر على مفعول الخبر ها كيف؟ ان قتلت اقول اللام ما دخلت على خبر ما دخلت على معمول الخبر يعني له متعلق بالخبر. نعم إن مخفف من الثقيل واسمها ضمير الشاه محذوف وقتلت فعل وفاعل والجملة خبر إن واللام هي فارقة ومسلمة مفعول قتلت أبدا نعم ماذا كان هذا وأنتم تقولون ما جاء مهما بحثنا فيها كيف تقول؟ على كل حال الآن إن إذا خففت فإنها تعمل إيش قليلا وإذا أهملت وجب أن يؤتى باللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة ما لم يكن المعنى واضحا. طيب ثم ما الذي يليها؟

فإن تدعيه هنا منصوبة ولا مرفوعة؟ منصوبة. وروي كأن تدياه. وعلى هذه الرواية هل تكون أن عامل، هل تكون كأن عاملة أو مهملة؟ مهملة، إلا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا فيكون فيه احتمال، لكن اللغة المشهورة عند العرب أن المثنى ينصب بالياء. طيب بقي علينا إيش مما يخفف؟ لعل، لكنها لم ترد مخففة. ليت ليس هي مخففة أصلا، مخففة غير مشددة. وش بقي؟ لكن. وإذا خففت لكن فإنها تكون مهملة، مجرد حرف عطف، تكون مجرد حرف عطف، مثل ما قام زيد لكن عمر، وتكون حرف عطف فقط. قول الشاعر: علموا أن يؤملون فجابوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. هل هذا ماشٍ على الأحسن أو على عدمه؟ منصور، لماذا؟ الخبر جملة فعلية، فعلها غير متصرف ولا دعاء. نعم، متصرف والدعاء. نعم، وهنا لم يفصل. لو فصل ماذا يقول؟ أن قد يؤملون، أو سيؤملون، أو سوف يؤملون. نعم، كيف؟ لا، ما تلتبس، لأن أن المصدرية لازم أن يوصل الفعل بعده. مخفف من الإثبات، ملوث شرطي. استقام فعل، فعل مجزوم. لا، فعل هو شرط، لكن غير، لكن الأداة غير جاهزة. ونعرف استقام استقام فعل الماضي والوافع. استقام استقام فعل الماضي، استقام فعل الماضي والوافع. وأن لو يستقيم ما يستقيم. طيب أغلق. هذا ما احنا فيه. صحيح. ها؟ انا بغيت اقول لك شيخ بس. نعم. وان كان زام عندي الشيخ راجع. اي. يعني وان وخاتم مهم. لا اذا كان جبنا عليه ما بعد مثل جبنا عليه انه كان. والله اللي انا فاهم انه اذا كملنا باب نراجع. ما رجعنا الا المقدور. خلص نتركه. أجل كل إنسان ونفسه، ها؟ كيف ما أصل؟ أبيكم مراجعة؟ المهم على كل حال أتركوا الماضي. هل تريدون أن كلما أنهينا بابا نراجعه أو لا؟ لا، ها؟ لا لا، مو علشان هذا، عشان مناقشة تذكير يعني. معنا لا نريد أن نشرح. لا لا، بدون تسميع، بدون تسميع. ها؟ لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم. أنت تعارض الآن بالمناقشة، تجي تسمع شكل تناقض هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: لا التي لنفي الجنس. عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة، وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة، ركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا التي لنفي الجنس،

ولم يتعلق بالله. نعم. يعني ما لم يذكر فعل القسم. نعم. وليس معلق بالله. طيب. مثاله مثال الذي تكسر مطلقا. إذا وقع في جواب القسم. حلفت أن زيدا انتبهوا لتمثيل مثال. نعم. مثال لما يجب الكسر سواء فيه اللام أو لا. يجب الكسر. أظن عبد الله ما يحله أنه يراجع. ما يجب دراجع على مسافنا. إذن عبثا. لعمر الله إنك فاتح أنت عليتنا حكم صحيح، فنريد منك مثالا تطبقه على ما قلت. بس أن يكون القسم بغير أنت فهمنا من كلامك إذا اقترنت باللام وجب القسم، إذا لم يذكر فعل القسم وجب القسم، إذا ذكر فعل القسم بلا لام جاز وجهه. هذا كلام لا تقسم. ومثل أن نريد المثال اللي يجب على كل حال. والله إنك لبتت. إيش؟ والله إن زيدا لقال. خطأ. علق بالله. إيه ما بعلق بالله. المثال واجب الكسر شيء. إيه نعم. اللي واجب الكسر على كل حال. حلفت إنك لتقل. خطأ. والله إن زيدا قائم. صح. لا يجوز أن أقول والله أن زيدا. طيب. مثل لما اقترن بالله. والله إن زيدا لقائم. والله إن زيدا لقائم. طيب. صح التمثيل. لكن لو قال الإنسان هذا يجب الكسر بدون الله. ونريد شيئا وجب كسره من أجل الله. من أجل الله. نعم. علمت إن زيدا لقائم. ماذا ليس هذا بقسم؟ حلفت إن زيدا لقائم. صح. حلفت إن زيدا لقائم. أحسن. طيب ما الذي يجوز فيه الرجحان؟ إذا كان قسم بالفعل ولم يعلق بالله. مثل حلفت إن زيدا قائم. ويجوز حلفت إن زيدا لقائم. لا يا أخي لجب الله. حلفت إن زيدا قائم وحلفت أن زيدا قائم. صحيح يا جماعة. صحيح. أحسنت. طيب. يقول مؤلف أو أنا أقول إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية فهل يجب الكسر أو لا؟ لا يجب الكسر. ها؟ لا يجب. يجب الفتح. يجب ولا يجوز؟ اي طيب. مثاله خرجت فاذا ان زيدا قائم. طيب الوجه الثاني وخرجت فاذا ان زيدا قائم. صحيح. طيب صحيح. بارك الله فيك. إذا وقعت إن بعد فاء الجواب جواب الشرط فكم وجه يجوز لها؟ سعد وجهان. ما هما؟ مثل لها بالمكسورة. نعم. إيش؟ من يأتيني فإنه مكرم ويجوز فإنه مكرم. صح؟ طيب بارك الله فيك. ما هي الأدوات التي تصحبها لام الابتداء من إن وأخواتها؟ إن وأخواتها تنقسم من حيث اقترانها باللام إلى قسمين، قسم تقترن معه اللام وقسم لا. فما هو الذي تقترن في خبره اللام؟ من الأول لما أحضر المراجع ما أعرف ما حضرت ولا رجعت؟ ما نعم. إن المكسور وغيره شغله صحيح؟ إيتي بشاهد أو بمؤيد لقولك من قول ابن مالك. وبعد ذات الكسر وهي إن تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزار. طيب تمام. هل يجوز إن زيدا لقام؟ يجوز. هل أسألك لا أفقد التوصل؟ إن زيدا لقام لا يجوز. إن زيد اللقام لا يجوز. هات ما يعيد كلامك من كلام مالك. نعم. ولا من الأفعال ما كرضي. أحسنت. إن زيدا لعسى أن يقوم. ماذا تقول؟ إيتي من كلام المؤلف من كلام ابن مالك بما يؤيد كلامك. مفهوم قوله ولا من أفعال ما كرضي. إذن الامتناع بالمنطوق عند محمد اسمه طاهر الطاهر، وعندك أنت بالمفهوم. متى يليها الفعل المتصرف علي؟ متى يلي اللام الواقعة في خبر إن الفعل المتصرف؟ يليها إذا أتت بعدها قد. يليها قد على الخبر. مثاله إن زيدا لقد قام. إن زيدا لقد قام. أين ما يعيد كلامك من كلام ابن مالك؟ وقد يليها كما كإذا كأن إذا. وقد يليها كأن إذا. البيت منكسر لفظا ومعنى. لا يحفظ. لا بد يحفظك. صحيح. مع قد كأن إذا. وقد يليها مع قد كأن إيش؟ لا تنظر. لا. طب تتابع. بالعكس هو يمين. وما يخبر الناس. ولكن هذا. ترى ألفية مهمة. صحيح. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العدا مستحوذا. طيب. ذكر ابن مالك أن هذه اللام تصحب ثلاثة أشياء. سامع. الأول تصحب معمول الخبر بشرط أن يتوسط بين الاسم والخبر. الثاني تصحب ضمير فصل. الثالث تصحب الاسم إذا تأخر عن الخبر. نعم. مثل شرفي. مثل الاسم المتأخر عن الخبر المقرون باللام من كلام الله العزيز. خطأ. إن في ذلك لعبرة. صحيح. ومثل أحمد لدخولها على ضمير الفصل من كلام الله العزيز. صور. قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. صح جماعة؟ طيب مثل لدخولها على معمول الخبر. المتوسط. كلامنا في اللام التي تدخل على معمول الخبر المتوسط بينه وبين المبتدا. إن شئت من غير القرآن من عندي نفسي. نعم إن زيدا لطعامك آكل. طعام هذه محول لإيش؟ لآكل اللي هو الخبر، فقدمت عليه متوسطة بينه وبين الاسم فدخلت عليه اللام. صحيح؟ نعم. ما هي الأدوات التي يجوز فيها في معطوفها وجهان من أخوات إن من إن وأخواتها؟ إن ولكن وأن. إن ولكن وأن. وكأن محمد توافق على هذا. ماذا قال؟ إن ولكن وأن. إن ولكن وأن. طيب مثل على إن. إن زيدا زيد قائم وعمرو. إن زيدا قائما وعمرو. إن زيدا قائما وعمرو. إن زيدا قائما وعمرو. إن زيدا قائما وعمرو. طيب يا جمال أعرب إن زيدا قائم وعمر. على ايش؟ على زيد. استمر. منصوب على نصب. طيب على الوجه الثاني. ان ايش؟ قلناها. هذه ما قلناها ولكنها غلط. لماذا لم تقل إني على لغة من ينصب الجزئين؟ إن زيدا قائما. ها؟ كيف؟ عن خطأ. طيب أحسن الصدق من جات. يلا عبد الله شوف وش مطلوب. وجه خلصنا منه. احد الوجهين خلصنا منه. نريد الثاني. ان زيدا قائم. قائم بالرفع وعمرا. طيب اعرفها. Thank you.

طيب نقول ما المراد بقوله مضاف؟ نعم مفردة جاءتك أو مكررة؟ نعم يعني ان سواء ذكرت واحدة مرة واحدة او مرتين فاكثر. طيب ما المراد بالمضارع المضاف محمد؟ هو ما يشبه المضاف وهو ما تعلق به شيء ما تعلق بشيء من تمام معناه. طيب احسنت. مثال المضاف؟ نعم لا غلام زيد في التاء يصلح المثال. لا غلام زيد يصلح. لا غلام زيد قائم. نعم ما يصلح. لماذا؟ لأنه مضاف إلى معرفة. مضاف إلى معرفة. هو مضاف إلى معرفة. بس هذا متى الأصل؟ لأن المضاف إلى معرفة معرفة. تقول لا. إذا لا غلام رجل. طيب لا غلام رجل قائم. المشبه المضاف او الشبيه بالمضاف عبيد. نريد مشبها بالمضاف لكونه مفعولا به. لا فريد نعم وين الخبر؟ طالعا اسمه لا طالعا جبلا موجود زين. نريد مشبها شبيها بالمضاف تعلق به مرفوع لا قبيحا فعله ممدوح صح. طيب ذكروا ايضا شيء ثالث مما يكون شبيها بالمضاف العطف. تمام. طيب اذا كررت يا منصور إذا كررت لا فكم وجها يجوز في الأول؟ وجهان هما البناء والنصب. البناء والرفع ثلاثة. البناء والنصب والرفع كم وجها يجوز في الأول إذا كررت؟ أيها الإخوة في ختام هذه المادة أو ثلاثة أو. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 52500.